الصوت. لا هون سمعت بالتو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. الشرح شرح الشيخ يعني. أطعنا ولا تبطل الصلاة بذلك، بل فلو سبق الإمام ببعض الركن بالشرح. الشرح ولا تبطل الصلاة بذلك، فلو سبق الإمام ببعض الركن، يعني فلو سبق المأموم الإمام، فلو سبق الإمام ببعض الركن لا بكله، كأن ركع والإمام قائم فانتظر في الركوع حتى ركع الإمام فهو مكروه. يعني إذا الإمام بعد يقرأ الفاتحة، أو هو في القيام الذي تقرأ فيه الفاتحة، المأموم بدون عذر نزل إلى الركوع، يكون أتى ببعض الركن، لأنه بعد ما انتهى ركن الركوع ينتهي ركن الركوع بالرفع منه إلى ركن الاعتدال، فإذا صار في الاعتدال انتهى ركن الركوع. المأموم نزل إلى الركوع والإمام بعد قائم، هذا المأموم يكون سبق الإمام ببعض الركن، ليس بركن كامل. إذا بقي من الإمام حتى ينزل إلى الركوع يكون سبقه ببعض الركن، هذا الفعل مكروه ما فيه ثواب. شرح الشرح، هذا يسمى سبقا ببعض الركن، فاصل. الإمام في القيام والمأموم ركع، أي سبق إمامه ببعض الركن، أما إذا رفع رأسه يعني المأموم من هذا الركوع والإمام بعد قائم يعني بيكون ايش انتهى ركن الركوع، عندما يرفع رأسه من الركوع يكون انتهى ركن الركوع، يكون سبقه يكون سبقه بركن فعلي، فاصل. فعرفنا كيف الركن يحسب، نزول من القيام إلى الركوع هذا بعض الركن، متى ينتهي هذا الركن؟ عندما يرفع، يعني ينتقل منه إلى غيره، يكون انتهى هذا الركن. في هذه الحالة المأموم سبق الإمام، نزل إلى الركوع لكن ما رفع، انتظر الإمام حتى ينزل إلى الركوع، ثم لما رفع الإمام رفع المأموم خلفه. فعل المأموم هذا يعني نزوله قبل الإمام إلى الركوع مكروه إلا بعذر. فاصل. أما إذا ركع قبل الإمام من غير تعمد، يعني مع العذر، من غير تعمد، كأن ظن أن الإمام ركع، فركع هو. أحيانا الشخص المأموم يكون في الصف في الصفوف الخلفية، فيظن أن الإمام ركع فيركع لظنه أن الإمام ركع، هذا ركع بعذر. هلا شو بيعمل هنا؟ لا كراهة عليه في ذلك، هنا لا كراهة عليه في ذلك، نعم بأي ركن. يعني كان الإمام راكع فركع المأموم خلفه، ثم رفع الإمام من الركوع فاعتدل المأموم بعده، المأموم نزل إلى السجود قبل نزول الإمام وبقي في السجود حتى نزل الإمام، هذا يكون أتى ببعض الركن. فاصلة. وهل يلزمه، يعني هل يلزم المأموم، هل يجب على المأموم، وهل يلزمه أن يعود لموافقة إمامه يعني اكتشف أنه هو نزل ركوع، ماذا يفعل؟ هل يرجع إلى القيام وينتظر حتى ينزل الإمام للركوع فينزل بعده؟ الجواب أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه أن يرجع إلى القيام فينتظر إمامه. لكن كتبتي المأموم سبق الإمام بالركوع، المأموم نزل للركوع الإمام بعده قائم، اكتشف المأموم أو غير، يعني إن كان نزل عمدا أو نزل لأنه ظن أن الإمام ركع، فتبين له أن الإمام بعد قائم، ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يرفع من الركوع ولا ينتظر الإمام، أم يجب عليه أن ينتظر الإمام حتى ينزل إلى الركوع؟ الجواب أنه لا يلزمه ذلك، يعني لا يجب عليه أن يرفع من الركوع ولا يلزمه أن يبقى راكعا منتظرا الإمام. فإن رجع إلى القيام، فإن رجع إلى القيام لموافقة إمامه لا تفسد صلاته، وإن انتظر إمامه حتى يركع لا تفسد صلاته. واضح حاجة؟ أحيانا يحصل هذا في السجود، المأموم يظن أن الإمام رفع من السجود وجلس، فلما يجلس يجد الإمام ما زال ساجدا، إن شاء يلحق به قبل أن يرفع وإن شاء ينتظره. نفس الجواب نفس العمل، إما أن يعمل سجود هو يلحق بالإمام، هذا ليس سجودا ثالثا، إنما هو يتابع الإمام، هذه متابعة للإمام لأنه هو رفع قبل الإمام، لا يحسب له سجود ثالث، يعتبر متابعة للإمام لأنه مقتد به. طيب، قال الشيخ رحمه الله هذا المتن: وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين، بركنين فعليين يعني مش قوليين، متواليين يعني ورا بعض، طويلين أو طويل وقصير، لأنه في أركان طويلة في أركان قصيرة، أو طويل وقصير بلا عذر. بعد ما بقرأ المتن ما فتنا بعد بالشرح، بس خلص الشرح إذا ما فهمت ترجع أسأل. شرح الشرحي أو تعليق: أما إذا تقدمه بعذر يعني سبق للإمام بركنين فعليين طويلين متواليين أو طويل وقصير، سبق للإمام بهذين الركنين بعذر، أما إذا تقدمه بعذر مثل إيش؟ كأن نسي أنه يصلي مأموما فهنا لا تفسد صلاته، نسي انه عم بيصلي جماعة فسبق الإمام بركنين فعليين طويلين متواليين أو طويل وقصير، فهنا لا تفسد صلاته، وذلك للعذر، بسبب العذر لا تفسد صلاته. الشيخ رحمه الله لما قال وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، بين في الشرح، الشرح ذلك يعني صورة هذه المسألة، ذلك كأن يركع المأموم ويعتدل، يرفع من الركوع ينتصب واقفا، كأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي إلى السجود ويهوي للسجود، والإمام قائم، شرح الشرح هذا يكون تقدم على إمامه بركنين فعليين. وين من الركنين؟ الركن الأول الركوع، نزل إلى الركوع. الركن الثاني الاعتدال بعد الركوع، ما بعده بالاعتدال والإمام نزل إلى الركوع ورفع، رجع سبقه للإمام نزل إلى السجود، يعني انتهى الركن الثاني. وهذان الركنان متواليان ورا بعض، هذا يكون تقدم على إمامه بركنين فعليين متواليين، أي وراء بعضهما، وليس له عذر، فهنا فسدت صلاته، يعني صلاة المأموم. الشيخ أعطى المثال صورة المسألة عن الذي يركع قبل إمامه ثم يرفع من الركوع فيعتدل ثم يهوي إلى السجود، والإمام بعده قائم في قراءة الفاتحة أو السورة في بعدها. نعم. وصورة ما ذكره الشيخ أنه لو رفع لو ركع المأموم يكون سبق إمامه ببعض الركن، فإن رفع رأسه من الركوع، رفع رأسه من الركوع بس بعده إيش؟ ما اعتدل. لما يرفع رأسه من الركوع يكون انتهى ركن الركوع ولو قبل الاعتدال. فإن رفع رأسه من الركوع يكون سبق إمامه بركن، ثم اعتدل. فصار سابقا لإمامه بركن وبعض الركن، لأنه يعني ما بيخلص الركن الثاني لما يهوي للسجود إلى السجود. فصار سابقا لركن وبعض الركن. فإذا هوى للسجود ألف لينة يهوي، فإذا هوى للسجود يكون سابقا للإمام، كل هذا والإمام إيش قائم، يكون سابقا للإمام بركنين فعليين، ففسدت صلاته. وضحت؟ عيد. عم بيصلي مأموم ركع قبل الإمام، ما اعتدل، بيكون قديش الإمام ببعض الركن، بجزء من الركن. لا، إذا ركع بيكون سبق الإمام بجزء من الركن، لما يرفع رأسه بيكون سبق الإمام بركن، ولما يعتدل قبل، لما يعتدل بيكون سبق الإمام بقديش؟ لا، بركن وجزء، بركن وبعض الركن. الركوع ركن، بينتهي الركوع بالرفع، لكن بعد ما اعتدل، لما يعتدل بصير ركن وبعض الركن، لما ينزل إلى السجود بصير ركنين. يعني يهوي إلى السجود بعد ما سجد، لكن انتقل عن ركن الاعتدال في طريقه إلى ركن السجود. الشرح، يعني كلام شرح الشيخ رضي الله عنه. ومثله أن يركع المأموم، وهذه صورة ثانية، هذا مثال آخر. ومثله أن يركع المأموم قبل الإمام، فلما أراد أن يركع، يعني لما أراد الإمام أن يركع، فلما أراد أن يركع رفع. مين اللي رفع؟ المأموم. فلما أراد أن يرفع، يعني الإمام، فلما أراد أن يرفع يعني الإمام، سجد يعني المأموم. ضاع المس، خلينا نرجع بصراحة وياه. فلم يجتمع معه، ف فلم يجتمع معه، يعني لم يجتمع المأموم مع الإمام في ركوع ولا اعتدال. فهذا أيضا تقدم على الإمام بركنين فعليين، شوف الصورة يا محمد، هذا الإمام وهي مأموم في القيام، المأموم سبق الإمام في الركوع ركع قبله، نزل الإمام للركوع رفع المأموم، رفع الإمام من الركوع نزل المأموم للسجود، فصار سابق بركنين فعليين، فسدت صلاة المأموم لأنه بلا عذر. وضحت؟ واضح؟ تخيليها، هذا سبق الإمام للركوع، نزل الإمام رفع هذا، رفع الإمام نزل هذا، سبقه بركنين فعليين. طيب. تعليق أو شرح الشرح، أنت ذكي بسم الله عليك، أنا عم بفكر، بعرف إذا حكيت معكم حتفهموا المسألة، لكن ما أريده زيادة على ذلك، إذا أنتوا أردتوا أن تشرحوا هذا الكلام لغيركم تكون العبارات مبسطة عندكم لتوصلوها للباقين، يعني قلنا شرح الشرح، يعني صار المأموم لا يجتمع مع الإمام، مش معناه أنه كل واحد بغرفة، لا، يعني في الانتقالات صار المأموم لا يجتمع مع الإمام عندما أراد إمامه الركوع، عندما أراد إمامه الركوع رفع هو من الركوع، ولما أراد الإمام أن يعتدل، ولما أراد الإمام أن يعتدل من ركوعه هذا المأموم سجد، فلم يجتمع معه لا في الركوع ولا في الاعتدال، فلم يجتمع معه لا في الركوع ولا في بعض الناس يؤدي بهم جهلهم بدين الله أن يفعلوا مثل هذا، لأنه بالأصل هو شناوي يصلي جماعة مقتديا، بس عمدا ما عم بتابع الإمام لجهله بالدين. الشيخ رحمه الله انتهى. نعم، وهذه الصورة الثانية. نعم، حفظها هذه بالله عذر. قال الشيخ رحمه الله، يعني المتن، وكذا التأخر عنه، قلنا إذا سبأوا بركنين فعليين بلا عذر فسدت صلاته، كذلك إذا تأخر عن الإمام، يعني الإمام صار قاطع ركنين فعليين والمأموم بعده مأخر عنه بدون عذر، وكذا التأخر عنه بهما يعني بركنين فعليين بغير عذر. شرح الشرح معناه كما أن التقدم بركنين فعليين متواليين عن الإمام، عن الإمام بلا عذر يفصلات كذلك التأخر عنه أي عن الإمام بهما أي بركنين فعليين متواليين بلا عذر أيضا يفسد الصلاة. وثاري السهو أي النسيان، يعني نسي المأموم أنه يصلي خلف هذا الإمام فتأخر عنه، يعني هو بالصلاة شرد نسي بقى أنه عم بيصلي جماعة، فتأخر عنه بركنين فعليين فهنا لا تفسد صلاته. نعم الشرح لو رفع رأسه من الركوع، يعني الإمام لو رفع يعني الإمام رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي للسجود، بالهوي للسجود يعني يهوي إلى السجود، وبدأ بالهوي للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بلا عذر فهذا تأخر عن الإمام قائم لم يركع بلا عذر فهذا عن الإمام بركنين فعليين وهو مبطل أي للصلاة، شرح الشرح هذا المأموم لو كان مشغولا بقراءة الفاتحة التي هي ركن قولي، يعني يجب على المأموم أن يقرأها ما مثل السورة التي بعدها. هذا المأموم لو كان مشغولا بقراءة الفاتحة لكان هذا عذرا له، أما هنا في هذه الصورة يعني المثال example، فالمأموم غير منشغل بقراءة الفاتحة، وهو متذكر أنه مأموم، والإمام ركع رفع من الركوع واعتدل، ثم هوى للسجود، والمأموم بعد قائم، بلا عذر، لأن له ناسي ولا مشغول بقراءة الفاتحة، في هذه الحال بطلت صلاة هذا المأموم، في هذه الحال بطلت صلاة هذا المأموم. نستو فنقم مسألة أنه لا يجوز أن يسمي الله بالمعلم الكبير، شو حكمها ما يسمي الله كذلك؟ لا ها؟ ناصر ما ورد. نعم طيب، هذه مسألة على السايد، يعني خلصنا درس ذاك الدرس اليوم. مسألة لا يجوز أن نسمي الله، يعني أن نجعل هذا اسما. لا يجوز أن نسمي الله بالمعلم الكبير، لأن المعلم الكبير ليس من أسماء الله. قلنا أسماء الله توقيفية، يعني لا نسمي الله إلا بما ورد تسميته به في الشرع، لأن المعلم الكبير ليس من أسماء الله. فاصلة. أما إذا لم يقل هذا، على وجه التسمية، يعني ما قال عن الله المعلم الكبير من بحيث يجعله اسما لله، بل أراد أن يصفه شخص بأن الله هو المعلم الكبير، يعني المعلم الذي هو أكبر من كل معلم، ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، لكن لا نتخذه اسما لله، لكن لا نتخذه اسما لله كالرحمن الرحيم. مسألة ما بعرف إذا كمان أعطيكم إياها. إذا اشترى من شخص قطعة ذهب ما حاكين فيها دي بألف ليرة مثلا، فدفع له 100 وأخر الباقي، إلى أجل معلوم، فهذا جائز شرط أن يكون الأجل معلوما. قالت السائلة امرأة كانت تسأل الشيخ فأجاب بهذا الجواب، فيعني تشرح له شو صار معها. قالت السائلة: قلت له، يعني للصائغ لبائع الذهب، قلت له: أعطيك الباقي بعد جمعة. قال الشيخ: لا، فاصل. كلمة بعد جمعة تصلح لعشرة أيام. ولتسعة أيام. ولثمانية أيام. إذا عطيت رجعت دفعت الباقي بعد عشرة أيام، العشرة أيام بعد جمعة يعني، يعني بعد الأسبوع في عشرة بيكونوا بعد أسبوع، 12 يوم بيكونوا إني بعد أسبوع، يعني بيكون مر أسبوع وزيادة، فلا يصح. قالت يعني السائلة: في عرفنا يعني أهل لبنان أهل بيروت، جمعة معناه سبعة أيام، قال الشيخ: كلمة بعد أسبوع يعني جمعة تصلح لتسعة ولعشرة أما لو قلت يوم الخميس أو اليوم العاشر هذا شيء معلوم، وأما إذا أجلت أجلا يعني عينت أجلا مجهولا حرام. فاصلة. بيع الشيء إلى أجل مجهول حرام، فإما أن تدفعي نقدا يعني كاش ماني، وإما أن تؤجلي أجلا معلوما. فقول القائل: أدفع لك بعد سبت من جهة فيه تحديد، ومن جهة ليس فيه تحديد، ومن جهة يعني جهة ثانية ليس فيه تحديد. إذا جيت مثلا أنا قلت لك أدفع لك عشر دولارات بعد سبعة أيام، قمت دفعت لك يوم باليوم العاشر، قلت لي بعد سبعة أيام، قل له إيه ما اليوم العاشر يأتي بعد السابع، فأنا بعد سبعة أيام دفعت لك مش في اليوم السابع، بعد السابع، وما حددت أجلا إنه بعد سبعة أيام، يعني جزء من التحديد بس منه أجل معلوم. معناه هذا الإنسان